إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما داعيا ربه فقال: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. اللهم من لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. هذه المعاني التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى، حيث إنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما هي إلا معان يستطيع فيها الإنسان المؤمن أن يزين بها نفسه ليعرف بها أين هو عند الله، وما هو اسمه، وأين هو مكتوب عند الله، ليعرف أهو من الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى حقاً وشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله حقاً، أو أنه كان يدعي ذلك الدعاء ويتبجح بها تبجحاً ويصرخ بها لكنه لا يعني ما فيها. فنبينا صلى الله عليه وسلم دعاؤه في هذه مستجاب، حيث إنه فرق بين نوعين وصنفين من الناس: صنف آمن بالله جل وعلا وشهد أن رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصنف لا آمن بالله عز وجل ولا شهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله. أما الأول فلئن أصابته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فلا سوف يحب لقاء الله، لأنه قال: فحبب إليه لقاءك. لما اصطفى الله عز وجل الأنبياء والمرسلين وعدهم ربهم سبحانه وتعالى من المصطفين الأخيار، وأراد الله عز وجل أن يقول لنا إنهم من الأبرار، قال الله عز وجل فيهم: إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي هذه الخالصة؟ ذكر الدار. فلئن كان في النبي خصلة اختص الله عز وجل بها ذاك النبي فإنها خصلة ذكر الدار، أي حب لقاء الله، وأنه لا يفطر لسانه عن ذكر الموت، وأنه لن يكون في هذه الدنيا إلا لدقائق أو لأيام معدودات، ثم يلقى يوم القيامة رب الأرض والسماوات. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، لا يفتؤ يذكر نفسه أنها ميتة، وأنه سيموت اليوم أو غدا، وأنه عاجلا أو آجلا من الأموات. وسهل عليه قضاءك، وأقلل له من الدنيا. هذا حال من أراد أن يزين نفسه. من هو بالنسبة إلى الدنيا؟ تعلم نفسك حينئذ من أنت عند الله. جاء يوما رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قال: يا رسول الله، إني أحبك، عليه صلوات الله وسلامه، ومن من المسلمين لا يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: حسبك، أتعلم ما تقول؟ أنت متأكد من هذا الكلام؟ أتعلم ما تقول؟ إن من يحبني منكم للفقر أسرع إليه من السيل من أعلى الجبل إلى منتهاه. إن كنت تحبني حقا فانتظر أن يكون الفقر بين عينيك، لن يفتح الله عليك الدنيا، فلئن فتحها وأحببتها فاعلم أن محبتك للنبي مزيفة. أتعلم ما تقول؟ أنت متأكد؟ أتجرؤ على هذا القول؟ فلئن كنت محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، إن كنت تحبني فاعلم أن الفقر أسرع إليك من السيل من أعلى الجبل إلى منتهاه. فاعرف نفسك عندئذ يا عبد الله أين أنت من محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فخلاصة الأمر أن تحب لقاء الله، وأن تترك هذه الدنيا التي لا تساوي. ونعيد ونكرر هذه الكلمة مرارا وتكرارا: لا تساوي. أكثر الناس إذا ما أرادوا أن يزنوا الدنيا فيقولون: الدنيا بجناح بعوضة. لا والذي فلق الحب وبرأ النسمة، لا تساوي جناح بعوضة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تزن الدنيا بجناح البعوضة، هذا إعلاء من مكانتها، وهذا تكثير من زينتها، وهذا تحبيب فيها وإكثار من فائدتها وخيرها. إياك أن تساوي الدنيا بجناح البعوضة، بل جناح البعوضة خير عند الله من الدنيا وما فيها. الله جل وعلا إذا ما أراد أن يوحي إلى أنبيائه فكلنا يعلم أنه يرسل إليه رسولا من عنده، وهو جبريل عليه السلام. لكن الله عز وجل اختار أن يتكلم بكلمات ما جعل جبريل لها واسطة. ولله المثل الأعلى حتى نقرب المعنى ويتضح المقال. أرأيتم لو أن ملكا كان يرسل إلى رعيته كلامه فيقول لوزرائه ويقول لرعيته الذين من حوله ولأهل بلاطه: بلغوا رعيتي عني هذا الكلام، فيتكلم بكلمات فيخرج ذاك الوزير أو يخرج ذاك المندوب أو ذاك الرسول فيقف عند الرعية ويقول: يقول لكم الملك كذا وكذا وكذا. فيقول: بلغهم أني أحبهم، بلغهم أني قد افترضت عليهم ضريبة، بلغهم أني سأرعى شؤونهم، بلغهم أني سأكون عليهم ملكا عادلا، بلغهم بلغهم بلغهم. فإذا جاء اليوم الذي يختار فيه الملك أن يقول لذاك المندوب: اجلس، هذه الكلمات سأقولها أنا للرعية، فبالله عليكم كيف ستكون هذه الكلمات؟ ماذا نقول عن هذه الكلمات؟ إنها الكلمات التي تختصر كل ما يريده الملك. ولله المثل الأعلى، كلما أراد الله عز وجل أن يرسل إلى نبي رسولا من عنده بكلماته ورسالاته أرسل جبريل. فلما أراد الملك سبحانه وتعالى أن يتكلم بخلاصة الأمر نحى جبريل وتكلم مع رسول من أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو موسى، كلاما تكليما ما وسط في ذلك جبريل. فكيف كان كلام الله لموسى؟ قال الله جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أن اعتني بما في حديث موسى، فإنه مفيد لك ومفيد لأمتك من بعدك. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك وأن اخترناك فاستمع لما يوحى. هذا هو الكلام، استمع يا موسى، اسمع ماذا سأقول لك، اسمع هذه الكلمات، فإنها كلمات اخترت أن أتكلمها بنفسي وألا أرسل إليك فيها رسولي، فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ثم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. كلمتان لا ثالث لهما، لا إله إلا الله، إليه المصير. إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني. مجرد أن يقول الله تعالى إنني أنا الله فاعلم أنه لا إله إلا هو. لمجرد أن يتكلم الملك فيقول إنني أنا الله، فاعلم أنه لم يجرؤ أحد على أن يقول هذا الكلام إلا الله، فلم يتح الله عز وجل ولم يسمح لأحد بأن يقول هذا الكلام مهما على شأنه. إنني أنا الله، معنى أنا الله يعني لا إله إلا أنا، لأن معنى أنا الله يعني أنا الله الذي لا إله غيري، الذي لم يخلق أحد سواي، ولم يدبر أمر السماوات والأرض أحد سواي، وليس يعبد في السماوات ولا في الأرض أحد معي. إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا لزوم لا إله إلا الله، هذا لزام ووجوب معنى لا إله إلا الله. اعبدني أي لا تعبد أحدا معي، وأقم الصلاة لذكري، هذا تصديق عبادتك لله. المعنى الثاني: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني لا تأبه للدنيا ولا تلتفت لها، فإن مثلها عندي مثل لا شيء، لا تمثل عند الله عز وجل شيئا، فلا تلتفت لها، وعليك بالآخرة. ما كلمه عن الدنيا كلمة واحدة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. نبينا صلى الله عليه وسلم ليبين لنا حال ما نحن فيه من نتن الدنيا ودنسها ونجاستها، قال عليه الصلاة والسلام: تقيء الأرض يوم القيامة كأمثال الأسطوان فلذات أكبادها من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحم، ويجيء السارق فيقول في هذا سرقت وقطعت يدي. الشاهد في حديث الفصيح عليه الصلاة والسلام الذي ما نطق أحد بالعربية مثله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال كلمة تختصر الأمر كله، قال تقيء. وكلمة تقيء كلنا يعلم ماذا نقيء، كلنا يعلم أننا لا نقيء إلا ما لا تتحمله بطوننا، كلنا نعلم أننا لا نقيء إلا دنسا ونجسا، كلنا نعلم أننا نقيء ما لا يمكن لأحد أن يتحمل لا منظره ولا ريحه ولا لونه ولا طعمه. كلنا يعلم ماذا نقيء. تقيء الأرض، وهذا يعني أنها كانت تمسك قهرا وكرها ما كان في بطونها من الذهب والفضة كأمثال الأسطوان فلذات أكبادها. هذا كله تقيئه الأرض وتخرجه. فاعلم يا عبد الله قيمة الدنيا بذهبها وفضتها عند الله، كمثل ما يخرج منك حينما تقيء. تعبير وتشبيه آخر من نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ضرب مثل الحياة الدنيا بمطعم ابن آدم مثلا، أي إذا أردت أن تعلم ما هي الحياة الدنيا فانظر إلى مطعم بني آدم، ما يطعمه بني آدم، فإنه مهما ملحه وقزحه فلينظر إلى ما يصير إليه. بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لا أفصح ولا أبلغ ولا أبين من هذا التشبيه، فإنك مهما رأيت الطعام محمرا ومشمرا ومقمرا مشويا أو مقليا كيفما كانت حاله فإنك تراه منظرا يسر الناظرين، فإذا ملحته وقزحته أي تبلته وبهرته فإنك إذا أدخلته إلى جوفك فاعلم إلى ماذا يصير. هذا مثل الحياة الدنيا. ثم نقول تشبه وتساوي عند الله جناح البعوضة؟ لا والله، بل هي أنتن وأنجس من جناح البعوضة. أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم الطاهرات التقيات العابدات اللواتي برئنا وطهرنا وفضلنا على نساء العالمين من المؤمنين والمسلمين من بعدهم، فلن تأتي امرأة كزوجة من زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. لما فتح الله عز وجل على نبيه من خيرات الدنيا مما أفاء الله عليه من الغنائم من المعارك والغزوات، طلبت زوجاته رضوان الله تعالى عليهن زيادة في الأجرة لتشتري حليا وذهبا وفضة ولؤلؤا، لا والله، لتشتري فرسا تركب عليه تتبجح به بين المؤمنات، لا والله، لتشتري شيئا من الأثواب التي تخرج فيها بزينتها على الناس وكأنها ملكة من الملوك، لا والله. ما طلبت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لكي يكون لها ذلك متاع، يعني آنيتين بدل آنية، معجنتان بدل معجنة، مغرفتان بدل مغرفة، كي يكون عندها ثوب إضافي، فيما إذا أرادت أن تغسل ثوبا ليجف فتلبس ثوبها الثاني حتى لا تلتحف بلحافها كي يجف الأول. هذا مطلب زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام هذا اعتزلهن شهرا، لا ينفع أن تكوني زوجة نبي الله عليه الصلاة والسلام، لا ينفع أن تطالبي بالقيء، لا ينفع أن تطالبي بشيء مما يخرج من دبر بني آدم، لا ينفع أن تكوني كذلك وأنت زوجة نبي الله عليه الصلاة والسلام. ثم جاء من عند الله عز وجل قرآن يتلى إلى يوم القيامة: يا أيها النبي، بصيغة الخطاب الملزم الموجب الذي لا يستطيع أحد رده ولا المناقشة فيه، يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ممنوع أن تطالبي بالدنيا ولو لأجل ضرورة ترينها، ممنوع، لأن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. فاعلمي ماذا تطلبين، واعلمي ماذا تريدين، وقيمي هذه الدنيا بالقيمة التي يريد الله تعالى منك أن تقيميها فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. من تأمل في آيات الله آية آية، وتمعن في صور القرآن سورة سورة، فسيجد كل آيات الله وكل سور الله تتكلم عن هذين المعنيين، لا يخرج عنهما أبدا. وما جاء نبي مرسل من عند الله عز وجل إلا وتكلم في هذين المعنيين، إلا أن الله تبارك وتعالى علم أنه يخاطب أناسا قد جبلوا على حب الدنيا، وقامت جبلتهم وأجسادهم وأعضاؤهم على حب هذه الحياة الدنيا، وعلى الاغتراف من زينتها وحليها. لذلك إذا ما كان الأجر في رمضان في صيام رمضان كبيرا، اعلم لما كان كبيرا، لأن الله يطالب عباده أن يكونوا ممتنعين عما جبلوا عليه، عما احتاجوا إليه، عما لا غنى لهم عنه، فلما تركوه لله أعظم الله لهم أجرا. فهذا من جبلة بني آدم، لذلك فهو أمر عصيب وأمر شاق على النفوس، لا يستطيعه إلا من أوتي حظا عظيما. نبي الله أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل يوما عاريا بماء بارد، فأمطر الله تعالى عليه رجلا من جراد من ذهب. رجلا يعني أسرابا، كما يقال سرب من الطير، رجل من الجراد. فأمطر الله تعالى عليه رجلا من جراد من ذهب، فجعل أيوب يمسك بثوبه ويأخذ بالجراد، جراد من ذهب ينزل من السماء. فقال الله عز وجل لأيوب: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. مجبول هو على أن يغترف من الدنيا كيفما كان، حتى ولو كان نبيا عليه الصلاة والسلام. نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما نضرب بالأنبياء الأمثال لنعلم أن الأمر من جبلة البشر، وأنه أمر شاق أن يدفعه الإنسان، ومن أعانه الله فهو المعان. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام جاءه أجل الله، جاءه ملك الموت، فلما أراد أن يقبض روحه صكه على وجهه ففقأ عينه، صكه يعني ضربه على وجهه ففقأ عينه، فعاد ملك الموت إلى ربه فقال: إنك قد أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، يريد البقاء في الدنيا، لا يريد أن يموت. فقال الله عز وجل: ارجع إلى عبدي موسى فقل له إن لك أن تضع كفك على متن ثور، فما غاب من شعر الثور فلك بعدد شعره سنوات. أكثر من هذا؟ كم سيغيب من شعر الثور إذا ما وضعت يدك على متنه؟ فلك بعدد الشعر سنوات. فلما عاد ملك الموت إلى موسى، وملك الموت على خبرته آلاف من السنوات يقبض كل يوم آلافا من الأرواح، يعرف حينما يقبض روحا أكان صاحبها يحب لقاء الله أو لا يحب لقاء الله، يعرف هذا. فلما ذهب إلى ربه وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، علم هذا من موسى. فلما عاد إلى موسى وقال له مقالة ربه، قال: ثم بعد؟ قال: الموت يا موسى. قال: فالآن إذن، إذا كان بعد هذه السنوات سيكون حالي أن أموت، فالآن إذن. وما وضع موسى يده على ثور إلا لأن الله عز وجل قد جعل في الثور مثلا على الحياة الدنيا. لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل مثل للعالمين كما قال الله عز وجل: إنما ضربهم لنا مثلا أننا سنتبع سننهم. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. وفي رواية قال: حتى لو أتى أحدهم أمه علانية ليكونن في أمتي من يأتي أمه علانية. حذو القذة بالقذة، كما فعلوا سنفعل وقد فعلنا. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ إلا أن بني إسرائيل قد اتخذوا عجلا جسدا له خوار، واتخذوه من زينتهم وحليهم التي أخرجوها معهم. وقال السامري الذي اتخذ لهم العجل: بصرت بما لم يبصروا به، وفي قراءة: بصرت بما لم تبصروا به. فأنا أعلم ما في هذا الجسد، أعلم ما في هذا الثور، إنما جعل مثلا للحياة الدنيا. لذلك كل من أشرب في قلبه العجل، أي أشرب في قلبه حب الدنيا، كان متبعا لسنن بني إسرائيل. وكما اتخذ بنو إسرائيل العجل وعكفوا عليه، فكلنا لنا عجول، وكلنا عجولنا نعكف عليها بين مقل منا ومستكثر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الدنيا وما فيها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقلل لنا من الدنيا ويجعل همنا في الآخرة، وأن يجعل أحسن أيامنا يوم نلقاه. إن ربنا ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.